الله الرحمن الرحيم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول. ثم إلى إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. والله لا يحب الظالمين. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه ذلك نتلوه عليك من

صدق الله.